أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. نعم نعم نعم. قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها مبروك

والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون الله ما شاء الله. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله اكبر عليك، الله يحافظ عليك. والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم على صلواتهم يحافظون. سلام على العرب الموسيقية يا شيخ، الله أكبر عليك. والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون على صلواتهم يحافظون على صلاتهم يحافظون على صلواتهم يحافظون. والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون في وصف النبي محمد وجه محمد عين الكمال جاهه عند ربه عال وغالي صحبه خير الرجال بايعوا الهادي محمد أكحل العينين أدعج أشنب الأسنان أفلج حوضه الصافي المبرد لمن يصلي على محمد. نفس هذا المقام مع احكام القفله للشيخ البنا رحمه الله يا شيخ. وحدوه. الله اكبر عليك وعلى اهل فرشوط السميعه دول. جميل. والذين هم على صلاتهم يحافظون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم لأماناتهم سلطان بالله عليك. الله أكبر على الجمال. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس خلقنا الإنسان من سلالي. جميل. أيوة يا شيخ. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. يا جامع يا دكتور، الله أكبر عليك. ثم جعلناه نطفة في قرار ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأنا موصول عن وصف محمد الرسول. حسن وجهه للبدر أخجل، وعلى محمد قرآن تنزل، لجموع الكفر عطل، إنه الهادي محمد. ثم أنشأناه خلقا آخر. آخر وقف لي عليه، بالله عليك حياة الرسول، هات الآية من أوله، وقف لي عند آخر ده يا شيخ. جميل. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما أنشأناه خلقا آخر. يا شيخ الله أكبر عليك. الله كثير من كده يا شيخ، بالله عليك. يعيش مع قبلات المدرسة المنشوية يا شيخ، أهلي هو كلهم من عشاق المدرسة المنشوية ما شاء الله. رحم الله شيخ محمد وعفى عن الشيخ محمود يا شيخ، الله يحفظ عليك. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم أنشأناه خلقا الله أكبر على العرب والزخارف في القرآن يا شيخ. ثم عيشا ثم عيشا ثم عيشا معه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك جمال التجلي ده شيخ. كمل وصل الآية اللي بعديه. الله يعينك. الله أكبر عليك. جميل. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. يا معلم. وما كنا ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء توفيق الإلهي ده شيخ صاحب الليلة الرجل ده في تقرير الله أكبر يعني جات من فوق الحكاية ليلة بيت أصحابها يا شيخ الله أكبر نعم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكن فأسكنناه في الأرض فأسكنناه في الأرض فأسكنناه الله أكبر عليك. القادر يا شيخ. فأنشأنا لكم جنات والشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين والشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ وشجرة تخرج من طور سيناء شاء الله عليك. الله الراوي يا شيخ. الله يسعد يعقوب. جميل. جميل يا ابن الإسلام. وصبغ للآكلين. وصبغ للآكلين. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في جميل. الله يحفظ عليك. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. نسقيكم مما في بطونها وإن تجلي الإله ده يا أخي. الله أكبر. نعم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطون ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. نسقيكم مما في بطونها تسقيكم مما في بطونها نسقيكم مما في أسقيكم مما في بطونها وإن لكم في الأنعام لعبرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ولكم فيها منافع كثيرة وشجرة تخرج من طور سيناء كأنك تقرأ ما بنا يا شيخ. الله أكبر، إيه الحلاوة دي؟ وشجرة تخرج من طور سينا. أيوة كده يا شيخ، جميل جميل أبو أسامة جميل. وشجرة تخرج من طور سينا. الله الله الله، تمت بالدهن يا شيخ، الدهن ده يا عالي، الدهن ده. أيوة يا شيخ. وشجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وإن لكم صلوا على الحبيب. ايوه يا شيخ، تاني بالله عليك، تاني حته دي تاني. جميل. والشجرة تخرج من طور سينا. والشجرة تخرج طور سينا أتنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وإن لكم في الأنام لعبرة. فضل ربنا عليك كبير يا شيخ، قول الحمد لله. الله أكبر. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وإن لكم في الأنعام لعبرة. الله أكبر على أنغام السماء. نعم نعم، الله يحفظ عليك. وإن لكم في الأنعام لعبرة. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم